إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من المسائل التي وقع فيها اختلاف في مسائل البيوع ما ورد في هذا الحديث الذي رواه أبو داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع. والسلف نوع من أنواع البيوع يقال له السلم، يحصل فيه تقديم الثمن ويكون المبيع مؤجلا غير معين، فنهي عن الجمع بينهما، بين السلم والبيع، وما ذاك إلا أن الشريعة قد نهت عن جمع عقدين في عقد واحد. قال: ولا شرطان في بيع، يعني أنه لا يجوز أن يجمع بين شرطين في بيع في عقد واحد. ولا ربح ما لم تضمن، يعني أن السلعة التي لم تدخل في ضمانك، بحيث لو تلفت لم تكن في مالك فإنه حينئذ ينهى عن أن تأخذ منها ربحا. قال: ولا بيع ما ليس عندك، فلا تبع ما لا تملكه. أما قوله ولا شرطان في بيع، فهذه المسألة قد اختلف فيها، ولبيان ذلك نذكر أحكام الشروط في البيع، وذلك أن الشروط في البيع على أنواع ستة، الأول شرط ما هو من مقتضى العقد، بحيث يثبت في العقد سواء اشترطته أو لم تشترطه. مثال ذلك: لو اشترطت أن يكون البيع بثمن، أو اشترطت أن تستلم المبيع، فهذا شرط ثابت ويجب الوفاء به، ذكرته أو لم تذكره. النوع الثاني شرط ما هو من مصلحة العقد، كما لو اشترط التأخير، أو اشترط الرهن، أو اشترط الكفيل، فهذا أيضا جائز ولو تعدد. النوع الثالث شرط لمصلحة العاقد، وليس لمصلحة العقد، لمصلحة العاقد، كما لو اشتريت منك طعاما ثم شرطت عليك أن توصله إلى منزلي، فإيصاله إلى المنزل منفعة للعاقد وليس لمصلحة العقد. فمثل هذا النوع من الشروط ما حكمه؟ اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول أن هذه الشروط لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. القول الثاني أنه يصح الشرط الواحد ولا يصح الشرطان، وهذا هو مذهب الإمام أحمد، واستدلوا عليه بما ورد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شرطان في بيع، واستدلوا عليه بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر بعيرا وكانوا خارج المدينة، فاشترط جابر حملانه إلى المدينة. والقول الثالث في هذه المسألة أنه تصح الشروط ولو تعددت، أنه تصح الشروط التي تكون لمنفعة المتعاقدين ولو تعددت، وهذا رواية عن أحمد وقال بها بعض التابعين، ولعل هذا القول أرجح الأقوال. وأما حديث لا شرطان في بيع فالمراد به بيع العينة، يشترط كل واحد منهما بيع السلعة عليه مرة أخرى. وأما حديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فالمراد به كل شرط مخالف لكتاب الله فهو باطل بدلالة سبب إيراده، ولعل هذا القول الأخير هو أرجح الأقوال. وأما النوع الرابع من أنواع الشروط فهو أن يشترط الإنسان عقدا آخر في ذلك العقد، فهذا شرط باطل يبطل العقد الأول، لما ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لما ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع، ولما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. والنوع الخامس من الشروط جعل العقد مرتبطا بأمر مستقبل لا يدرى عن وقوعه، فجماهير أهل العلم على أن هذا الشرط باطل يبطل العقد، كما لو قالوا أبيعك هذه السيارة بشرط رضا والدي، فالجمهور لم يصححوا هذا الشرط وأبطلوا العقد من أجله. والقول الثاني في المسألة صحة هذا الشرط، ولعله أظهر القولين في هذه المسألة لورود مثل هذا الشرط عن بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. والشرط النوع السادس من أنواع الشروط أن يشترط أحد العاقدين شرطا يخالف مقتضى العقد، كما لو شرط عليه ألا يبيعها، بعتك سلعة وقلت أشترط عليك ألا تبيع هذه السلعة، فالجمهور يقولون هذا عقد باطل، هذا شرط باطل مبطل للعقد. وعند الإمام أحمد أن الشرط باطل لكنه لا يبطل العقد، فيصح البيع ويجوز للمشتري أن يبيع هذه السلعة، لأن الشرط وهو عدم بيع هذه السلعة ينافي مقتضى العقد. استدل الإمام أحمد بما رواه مسلم وهو عند البخاري بلفظ آخر، قال أرادت عائشة أن تشتري جارية لتعتقها فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء. من مقتضى شراء عائشة للجارية أنها إذا اعتقت الجارية يكون الولاء لها، لكنهم اشترطوا باعوا الجارية على عائشة واشترطوا أن يكون الولاء لهم. قال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك، اشتري الجارية يعني ويكون الولاء لك، فإنما الولاء لمن اعتق. فصحح النبي صلى الله عليه وسلم العقد وأبطل الشرط. ثم ذكر المؤلف شيئا من أحكام الخيار، والمراد بالخيار أهلية الأحد المتعاقدين أو كليهما لأن يفسخ العقد بعد انعقاده. وذكر حديث الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار، أي يجوز له أن يفسخ العقد على صاحبه ما لم يتفرقا، يعني ما دام في المجلس فإنه يثبت لهما خيار المجلس. وقد قال بإثبات خيار المجلس الشافعي وأحمد لهذا الحديث، وخالفهم مالك وأبو حنيفة، والقول الأول أرجح، قال إلا بيع الخيار. والمراد ببيع الخيار أن يشترط أحد المتعاقدين أن له الفرصة في فسخ العقد لمدة محددة، ففي هذا إثبات نوع آخر من أنواع الخيار يقال له خيار الشرط. وبعض أهل العلم صححه مطلقا مهما طالت مدته، وبعضهم قيده بالمدة المناسبة عرفا، وبعضهم جعله لثلاثة أيام، ولعل القول الأول أرجح الأقوال لإطلاق النصوص الواردة بإثبات الخيار عند الشرط. قال وصحح الترمذي أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتاع أن يشتري السلع، وكان في عقدته يعني عقله ضعف، فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله احجر على فلان، أي امنعه من التصرف ولا تصحح تصرفاته، فإنه يبتاع أن يشتري وفي عقدته ضعف، فدعاه نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن البيع، فقال يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع، فقال إن كنت غير تارك البيع فقل هو ها ولا خلابة، أي لا خديعة. ففي هذا صحة اشتراط ترك الخديعة، بحيث يحق للبائع والمشتري في مثل هذه الصورة أن يفسخ العقد متى تبين له وجود الخديعة فيه. وقد أثبت أهل العلم خيار الغبن في البيع، بحيث إذا اشترى الإنسان سلعة بثمن زائد عن ثمن أمثالها زيادة بينة جاز له أن يطلب فسخ العقد. ولذلك صور منها من تلك الصور ما لو اشترى الإنسان وهو لا يحسن أن يماكس وأن يقوم بتخفيض السلع. كيف نحدد ثمن مثل هذه السلعة بالنظر إلى مثائلها في أسواق الناس؟ قال المؤلف: وللحميدي في سننه قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أخدع في البيع. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلابة. فكان الرجل يقوله. قال المؤلف: باب العرايا. تقدم معنا أن بيع المزابنة حرام، وبيع المزابنة بيع الرطب مقابل التمر، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأننا لا نعلم وجود التساوي بينهما، فالرطب والتمر من جنس واحد، من جنس ربوي واحد، والجنس الربوي الواحد لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا إذا كان مثلا بمثل، لا بد أن نتحقق من التساوي بينهما. وأما في بيع المزابنة فإننا لا نتحقق من وجود المساواة، وبالتالي نمنع من هذا البيع. استثني من هذا العرايا، فالعرايا مزابنة خاصة لأنها بيع رطب بتمر على صورة خاصة. بيع العرايا ما هو؟ بيع العرايا أن يدفع التمر المكنوز في الحال مقابل رطب لا زال على رؤوس النخل سينضج بعد مدة من الزمان. إذن التمر مقبوض في الحال، والرطب يكون على رؤوس النخل، ويشترط أن يكون بخرصه، بحيث نأتي بأصحاب الخبرة ونسألهم: هذا الرطب الذي على رؤوس النخل إذا أصبح تمرا كم سيكون؟ لنتحقق من المساواة بين هذا الرطب الذي على رؤوس النخل وبين التمر المقبوض في الحال. ولا بد أن يكون ذلك في أقل من 5 أوسق. وأدلة هذا الباب: قال روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، وهي بيع الثمر بالتمر، الثمر الرطب. قال: إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم. وزاد الترمذي: بيع العنب بالزبيب وعن كل ثمر بخرصه. العنب ينتج منه الزبيب، وبالتالي لا يصح أن يباع زبيب بعنب لأنه أصله، فهو من أنواع المزابنة. قال: ولأحمد قال جابر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أذن لأصحاب العرايا أن يبيعوها بخرصها، أي بتقدير كم ستأتي تمرا متى كنزت، يقول: الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة، فمنع من بيع الخمسة. وللبخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا. ثم ذكر المؤلف مسألة أخرى، وهي ما يتعلق ببيع الحيوان. بيع الحيوان بالحيوان أجازه الجمهور، لأن الحيوانات ليست مكيلة ولا موزونة ولا مطعومة ولا مقتاتة، وإنما هي معدودة، وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف سنا من أسنان الإبل وأعطى أعلى منه، مما يدل على أن الربا لا يجري في بيع الحيوان بالحيوان كما قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة. وأما عن بيع اللحم باللحم فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن اللحم مكيل مطعوم، ومن ثم يجري فيه الربا، فلا يجوز أن يباع لحم مقابل لحم، لأنه من بيع الربوي بجنسه. وأما بيع اللحم بالحيوان الذي هو أصله، كأن تبيع لحم الضأن مقابل شاة، فالجمهور يمنعون من ذلك لأن الشاة أصل لهذا اللحم. قال: وفي الموطأ نهى عن بيع اللحم بالحيوان، يعني الحيوان الذي هو أصل له. وصحح الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين. لماذا؟ لأنه ليس من المكيلات وإنما من المعدودات. قال ولمسلم اشترى صفية بسبعة أرؤس، قال عبد الرحمن من دحية الكلبي. وفي الموطأ عن علي رضي الله عنه باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل، لأن الربا لا يجري في بيع الحيوان بالحيوان. وأما ما رواه الترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، فهذا الحديث ضعيف الإسناد. رواه أبو داود من حديث الحسن عن سمرة، وهو لم يسمع منه هذا الحديث، وبالتالي لا يعول على حكمه كيف وقد خالفه أحاديث أخرى. قال ولأحمد إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعاما فليأكل من طعامه ولا يسأله عنه، لا يشرع له السؤال ما دام القرائن تدل على أن هذا الطعام أو هذه السلعة ملكه، فحينئذ الأصل أن تقبل قوله وأن تتعامل معه. ولا يصح حينئذ إذا ذهبت للسوق أن تسأل البائع هل تملك هذه السلعة؟ قال فإن سقاه شرابا من شرابه فليشرب من شرابه ولا يسأله عنه. قال ولأبي داود قضى بالخراج مقابل الضمان، يعني أن الإنسان إذا كان عنده سلعة لو تلفت لوجب عليه ضمانها، فإنه حينئذ يستحق منفعتها وغلتها في هذا الوقت الذي يضمنها فيه، وذلك لأن الخراج مقابل الضمان. مثال ذلك: اشتريت منك سلعة واشترطت علي أن لك الخيار لمدة 3 أيام، في هذه المدة قمت بتأجير هذه السلعة، بتأجير هذه السلعة كجمل مثلا أو سيارة أجرتها، وبعد 3 أيام قلت لي أردد علي سيارتي، فالأجرة التي أخذتها في هذه المدة هل تكون للمشتري أو تكون للبائع؟ نقول ما دام أن السلعة دخلت في ضمان المشتري فإنه حينئذ يستحق أجرتها، لأن الخراج وهو الغلة يكون مقابل الضمان، فإن السيارة لو تلفت في هذه المدة لكانت في ضمان المشتري. قال ولمسلم قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام وقد حسنه صاحبه، يعني جعل أعلاه حسنا طيبا من أجل أن يشتريه الناس، فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فيه فإذا في الأسفل طعام رديء، فقال صلى الله عليه وسلم بع هذا على حدة وهذا على حدة، فمن غشنا فليس منا. ولأحمد إذا اختلف البيعان، يعني المشتري والبائع، وليس بينهما بينة، اختلفا في المبيع أو اختلفا في الثمن، فالأصل أن يعمل بقول صاحب السلعة، فإن قبل منه المشتري وإلا فإنهما يفسخان العقد ويتردان، يردان السلعة ويأخذ المشتري الثمن. قال وللبخاري من اشترى غنما مصراه، المراد بالمصراه التي ربط ضرعها ليكبر ضرعها فيظن أن ذلك اللبن الذي كان فيها في ذلك اليوم هو منتوجها اليومي، بينما هو إنما وجد في ضرعها من أجل أنهم تركوا حلبها لهذه المدة وربطوا ضرعها. قال من اشترى غنما مصراه فاحتلبها، أي أخذ لبنها، ثم تبين له بعد ذلك أنها مصراه لأنها في اليوم الثاني لم يأتي منها إلا لبن قليل، فإن رضيها المشتري أمسكها، وإن سخطها وأراد أن يردها فإنه يردها ويرد معها صاعا من تمر مقابل اللبن الذي شربه في اليوم الأول. وبذلك قال أحمد والشافعي لصحة هذا الحديث الوارد في الباب، وخالفهم في هذا مالك وأبو حنيفة، لأن هذا الخبر خبر واحد خالف القياس. والصواب أن أخبار الآحاد تقدم على الأقيسة متى كانت صحيحة. قال المؤلف: باب السلم. والمراد بالسلم تقديم الثمن مقابل سلعة غير محددة لكنها مضبوطة الصفات، تسلم بعد مدة محددة، كما لو قلت: خذ 100 ريال على أن تسلمني 20 صاعا بعد من الأرز من النوع الفلاني بعد شهرين، هذا يقال له سلم، وهو من العقود الجائزة، وذلك لأنه ليس بيع دين بدين، لأن الثمن قد سلم في الحال. وقد روى البخاري قال عبد الرحمن وعبد الله بن أبي أوفى: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسرفهم في الحنطة، أي ندفع لهم نقودا مقابل أن يدفعوا لنا حنطة بعد مدة، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل. قال: قلت: أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ قال: ما كنا نسألهم، إنما نطالبهم بدفع هذا الزرع في مدته. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قال المؤلف: باب الشروط في البيع. وقد تقدم معنا ذكر أن شروط البيع على 6 أنواع، وذكرنا حكم كل واحد منها. وذكر المؤلف حديث عائشة في البيع الذي يكون فيه شرط يخالف مقتضى العقد، وقلنا بأن الجمهور يرون فساد العقد، وأن أحمد يرى صحة العقد مع فساد الشرط، وقوله أرجح لما ورد في الصحيح، قال: أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها، فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق، أي اشتريها ويصح العقد ويبطل شرطهم بإثبات الولاء لهم ويكون الولاء لك. قال المؤلف: باب الربا والصرف. الربا من المحرمات ومن كبائر الذنوب، وقد تواترت النصوص بالنهي عنه، وقد ورد لعن آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والربا على 3 أنواع: النوع الأول ربا الفضل، والمراد به بيع سلعة ربوية بجنسها أحدهما متفاضلا، كما لو بعت تمرا بتمر أحدهما أكثر من الآخر، كما لو بعت صاع تمر بصاعين، فهذا ربا فضل ولا يجوز، ويحرم هذا البيع ولا يصح، لما روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. وفي لفظ: لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، أي لا تزيدوا، ولا تبيعوا شيئا غائبا منها بناجز. وللدارقطني: ما وزن مثلا بمثل إذا كان نوعا واحدا، وما كيل فمثل ذلك، وإذا اختلف النوعان فلا بأس به. ولمسلم: نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. وقد اختلف أهل العلم في الصفة التي من أجلها يثبت ربا الفضل على أقوال متعددة، فذهب طائفة إلى أن العلة في هذا الوزن أو الكيل، فما كان موزونا أو مكيلا فإنه يجري فيه الربا، فيجري عندهم الربا في الحديد ويجري عندهم الربا في الأرز. وهذا هو مذهب أحمد وأبي حنيفة. والقول الثاني بأن الربا في الذهب والفضة علته الثمنية، وهذا مذهب الإمام الشافعي، وله عله أرجح القولين فيما يتعلق بعلة الذهب والفضة. ومن ثم نقيس عليهما الأوراق النقدية لأنها ثمن للأشياء. وذهب وأما بالنسبة للأصناف الأربعة فقال الإمام الشافعي بأن العلة فيها الطعم، وقال الإمام مالك بأن العلة فيها القوت. ولعل الراجح من الأقوال في هذه المسألة أن الذهب والفضة علتهما الثمنية، وأن الأصناف الأربعة علتها مجموع أمرين: الطعم مع الكيل، أو الطعم مع الوزن، لأنه بذلك تجتمع الأقوال في هذه المسألة. إذن هذا هو النوع الأول من أنواع الربا، ربا الفضل، بيع ربوي بجنسه أحدهما متفاضلا. النوع الثاني ربا النسيئة، وهو بيع ربوي بما يشاركه في العلة أحدهما مؤجل، بيع ربوي بما يشاركه في العلة أحدهما مؤجل، كما لو بعت رزا مقابل شعير أحدهما مؤجل، فحينئذ هذا فيه ربا نسيئة. ومثله أيضا لو بعت ذهبا بفضة أحدهما مؤجل، فهذا ربا نسيئة. ومثل ذلك لو بعت ريالات سعودية مقابل دينارات بحرينية أحدهما مؤجل، فهذا ربا نسيئة، لأنهما وإن لم يكونا من جنس واحد إلا أنهما يشتركان في علة واحدة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. والنوع الثالث من أنواع الربا ربا القرض، وهو بيع نقد بنقد أحدهما متفاضل ومؤجل، وهو من أشد أنواع الربا حرمة، كما لو قلت: أعطيك 100 مقابل 110 تدفعها لي بعد سنة. ومن مسائل الربا مسألة مد عجوة، وهو أن تبيع ربويا مقابل شيء من جنس ذلك الربوي ومعه سلعة أخرى، كما لو قلت: أبيعك صاعين من التمر مقابل صاع تمر ودينار، فهذا ممنوع منه، محرم عند جماهير أهل العلم، لما روى أبو داود قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها ذهب، وهو من أجناس الربا، وخرز، وهو ليس من أجناس الربا. قال أبو بكر وابن منيع: فيها خرز معلقة بذهب، ابتاعها رجل بتسعة دنانير، والدنانير ذهب، فكأنه اشترى هذه القلادة التي بعضها ذهب وبعضها خرز مقابل ذهب، أو بسبعة دنانير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تميز بينه وبينه، بين الخرز وبين الذهب. فقال الرجل: إنما أردت الحجارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تميز بينهما. وصحح الترمذي قال: سعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب. هذه مسألة المزابنة، وقد تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. ما العلة فيها؟ لوجود الربا، لأن الجهل بالتساوي بين الأصناف كالعلم بالتمايز والتفاضل فيها، فإنه في المزابنة جهلنا وجود المساواة بين الرطب والتمر، فعاملناه كما لو علمنا بوجود التفاضل بينهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن حوله: أينقص الرطب إذا يبس، يعني إذا تحول الرطب إلى كونه تمرا ينقص حجمه، وبالتالي فإننا نجهل وجود التساوي في الكيل بين الرطب والتمر. ف فقالوا نعم ينقص الرطب إذا جف، فنهى عن ذلك. ثم ذكر المؤلف حديثا في فضل القرض الذي يكون على جهة الإحسان، قال ولابن ماجه ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. وصحح الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم استقرض سنا، أي أخذ قرضا بعيرا ذا سن معينة، وعند الوفاء أعطى صاحبه سنا أعلى منها فأعطى سنا فوقه، وقال خياركم أحاسنكم قضاء. فيه دلالة على أن الزيادة في سداد الدين إن كانت عند الاقتراض لم تجز، وإن كانت عند الوفاء بدون شرط سابق فإنه جائز ولا حرج فيه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مع تحيات إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين.